ثم غسل النصف الثاني عند الظهر لك تركة أحدها ولا يقال فقط كفينا عن ضائف لا يشترط الموالاة ولا ترتيبه الغسل. وكذلك لو غسلت شقك أول الليل عند النوم شقك الأيمن وشقك الأيسر غسلته عند الاستيقاظ وبين الفجر عند الفجر فارتها الجنابة فكذلك الميت لو غسلوا شقه ثم نشف قبل أن يبدأوا في الشقة الثاني فلا يغسل بعد غسل تواصل فذلك لأنه لا يشترط الموالاة كما رأي. وشهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم رواه البخاري. والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لحديث سعيد بن زيد مرفوعا من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد رواه أبو داود والترمذي وصححه. وعنه يغسل ويصلى عليه لأن ابن الزبير غسل وصلي عليه فأما الشهيد بغير قتل كالمطعون والمبطون فيغسل لا نعلم فيه خلافا قاله في المغني. كأنه استهنى فهذا الحكم ليس لكل ميت استهنى من ذلك شهيد المعركة فلا حاجة إلى تغسيله بل يكفن في ثيابه لدمائه ويدفن بها ولا حاجة إلى تغسيل ولا إلى تكفين إلا أن يسلب ثيابه فيكفن في غيرها. تكاثرت الأحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد بل أمر بهم أن يدفنوا في جراحهم يلفوا في ثيابهم ويدفنوا فيها بدمائهم. ولعل السبب في ذلك أحد أمرين أو كلاهما إما أنهم أحياء عند ربهم يرزقون أو أن دماءهم عبادة فإن دم الشهيد يبقى عليه يوم القيامة يبعث وهو يسيل دمه لونه لون الدم وريحه ريح المسك فكان في ذلك إبقاء لأثر هذه العبادة. فكان رسول حديثي أنه عليه السلام قال ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدني الكلم الجرح اللون لون الدم والريح ريح المسك فدماء الشهداء مسك يعني في يوم القيامة يظهر أثرها وإن كان قد يظهر أيضاً لبعض الناس في الحياة. فلما كان كذلك لم يحتاج إلى تغسيله. وبعض العلماء يقول العلة في ذلك المشقة لأن القتلى قد يكثرون ويكون في المؤمنين ضعف عن أن يتولوا ذلك منهم فبهجرا جاءت الشريعة بالتخفيف وكان من التخفيف أنهم لا يغسلوا لا يغسلوا. ثم ذكر بعض العلماء كما سمعنا أنه ينفق بهم المقتول ظلما المقتول ظلما يعني بغير حق شهيدا كما ورد في هذا الحديث من قتل دون دمه فهو شهيد. وقد ورد ان رجلا قال يا رسول الله ارايت ان اتاني رجل يريد مالي قال لا تعطه قال ارايت ان قاتلني قال قاتله قال ارايت ان قتلني قال انت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار لأنه ظالم ومعتد فأطلق عليه أنه شهيد فهل يلحق هذا الشهيد الذي قتل دون دمه او دون نفسه او دون حرمته او دون ماله او دون عظمه؟ هل يلحق بسؤال دعه كونهم لا يغسلون ام لا؟ قول يعني كما سمعنا، ولكن الاقرب انه يغسل لعدم الحاقه دل السؤال دائي في الحكم المطلق، فهو شهيد من حيث الاجر، واما من حيث الحكم فلا، فهو يكفن في كما يكفن غيره، فاذا يغسل. واستدلوا بان كثيرا من الصحابه قتلوا ظلما وغسلوا، كعمر قتل ظلما مع انه شهيد، لانه دعا الله فاستجاب دعوته: اللهم ارزقني شهاده في سبيلك وموتا في بلده نبيك. فرزقه الله وان قتله ابو لؤلؤه فاصبح شهيدا. هذا من حيث الاسم، يعني اسم الشهيد هنا من الشهادة لا من الشهيد الذي هو القتيل. الشهداء هنا هم الذين يشهدون على الناس، فقوله تعالى: وتكونوا شهداء على الناس، فقوله تعالى: من النبيين والصديقين والشهداء الشاهدين. وكذلك قوله: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. هذا إنما هو شهادة يعني خاصة. وقد قال بعضهم إنه شهيد من على أنه قتيل في سبيل الله. عثمان قتل ظلما ومع ذلك غسل. علي قتل أيضا ظلما وغسلوه. وهكذا الكثير من الصحابة قتلوا ظلما. واستشهد أبا الصالح بن الزبير أنه قتل ظلما ومع ذلك غسل. ونحو ذلك كثير. فإذا لا فرق بين المقتول ظلما وغيره. قياسا ايضا على سائر الشهداء الذين اعطوا ثواب الشهاده وان لم يكن لهم الاسم الحقيقي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسه: المطعون والمبطون، المطعون الذي يموت بالطاعون، والمبطون الذي يموت بالبطن الذي هو الاسهال ويسمى حديثا بكريره، والغريق وصاحب الهدم والقتيل في سبيل الله. فجاء لهم سواء اسمهم شهداء، ولكن معلوم ان الذي يموت في البطن من مرض الاسهال او يموت بالطاعون فانه يغسل، ولن يزال المسلمون يغسلونه. كثير. لا تتبع الروايات، لا يعني تتبع بعض الشراح يعني التي فيها شهيد وصلت إلى فوق العشرين. السبب لعدم ترسيل شهيد المعركة الصحيح. الله يمكن أنا ذكرت ثلاثة علل، يمكن أن كلها مرادة. ذكرت علة أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وذكرت علة أنهم عليهم أثر عبادة، أثر طيب، وهو هذا الدم أنه يكون لونه لون ريح المسك. وذكرت المشقة، وكلها قيل بها، ويمكن أنها كلها مرادة. ويجب بقاء دمه عليه لأمره صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء أخذ بدمائهم، ودفنه في ثيابه لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. رواه أبو داود وابن ماجه. فإن سلد ثيابه كفن في غيرها، لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما، فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قال يعقوب بن شيبة: هو صالح الإسناد. وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا فهو كغيره، يغسل ويصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان شهيدا، وصلى المسلمون على عمر وعلي وهما شهيدان. قاله في المغني. من باب التفاؤل لا بأس، شهيدا إن شاء الله. أما الجزم كما يقول الناس في هذه الأزمنة، وكذلك المؤلفات، الشهيد سيد فقر، الشهيد الذنب، الشهيد الله أعلم. على كل حال مقصودين ظلمنا ولهم أجر. وأما الجزم بذلك فهذا يحتاج إلى تثبت. لهذا البحث في هذه المسائل، أولها أنهم يدهنون بدمائهم كما سمعنا، لأن دم الشهيد عبادة أو أثر عبادة، ولأنه يصير لونه لون الدم وريحه ريح المسك، فلا تغسل عنهم تلك الدماء سواء كانت على البدن أو على الثياب أو على الجروح، بل يدهنون بدمائهم. ثانياً أنهم يكفنون في ثيابهم، ثيابهم التي عليهم ولو أنها ملوحة بالدماء مضرجة بها يكفنون فيها بعد أن ينزع عنهم السلاح والجلود. عادة المقاتل أنه يلبس شيئاً من السلاح، يلبس على رأسه مجنن، يأتيه وقع السلاح وما يسمى بالترس، ويلبس على صدره جوشنا وما يسمى بالدرع، يأتيه أيضا من وقع السلاح، وقد يلبس أيضا على يديه وعلى رجليه شيئا يأتي ذلك كخفين وجوارب ونحو ذلك من جلود. فهذه الأشياء تنزع عنه، الجلود التي على رجليه كالخفين أو النعلين أو على يديه كالجوربين والقفازين أو على بدنه كالدرع والجوشن، هذه تنزع. وتبقى عليه ثيابها الأصلية يكفن فيها. فإن سلبت كفن في غيرها كما سمعنا، وذلك لما سمعنا أن حمزة لما قتل في أحد سلبه الكفار ثيابه أو نزعوها عنه فبقي عريانا، فأرسلت صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخت حمزة ثوبين ليكفن فيهما، فكفنه في واحد ووجد رجلا من الأنصار كذلك مقتولا وقد سلب، فكفنه في الثوب الثاني. أما بقيتهم فلفوا في ثيابهم ودفنوا بها. هذا هو الحكم. ثم استثنى من ذلك من طال بقاؤه بعد عذاب الجرح أو بعد الطعن، طعن مثلا في المعركة ولكنه لم يمت بالمعركة، المعركة هي معترك القتال، بل حمل، ولما حمل مكث عند أهله يوما أو نصف يوم، تكلم ومثلا أكل أو نام أو بال أو طال بقاؤه، هذا ما يعتبر من أهل المعركة ولو أنه شهيد. فلذلك يغسل ويصلى عليه، يغسل ويكفن. واستدلوا بقصة سعد سعد بن معاذ طعن أو ضرب في غزوة الخندق، رماه رجل يقال له ابن العرقة لسانا فأصاب أكحله فحمل ومكث أياما في المسجد، وبنى له النبي صلى الله عليه وسلم قبة، ثم بعدما مات غسل وصلي عليه. وكذلك عمر وعلي ما مات كل منهما في حالة قتله، بل مكث أياما يوما أو يومين أو ثلاثة أيام. وإن كان أيضا على الصحيح أنه لا يعطى حكم الشهيد لأنه يقتل ظلما ليس قتيل معركة، عمر وعثمان ونحوهم هؤلاء قتل ظلم. عثمان قتل في ساعته، دخلوا عليه وقتلوا، فلم بعد الطعن ما تكلم ولا أوصى ولا طال بقاءه، بل مات بظلمهم له وقتله، ومع ذلك لم يعط حكم الغسل. الحاصل أنه متى طال بقاءه عرفا أو تكلم نحو حمل فإنه لا يعطى حكم هذا الحكم. هل يوضع في لحم؟ يسأل بعض الأخوان هل يوضع الشهيد في عندما يدفن في لحم؟ نعم، إلا عند المشقة. في حديث قتل أحد أنه أمر بالاثنين والثلاثة أن يدهنوا في قبر وأن يقدم أكثرهم قرآنا، وهذا دليل على أنهم يلحد لهم، يضع أحدهم في مقدم اللحد ثم الثاني في الذي يليه، فلأجل المشقة يدهن اثنان أو أكثر في قبر، وإذا لم يكن هناك مشقة فكل واحد في قبر ويلحد له كما يلحد لغيره. يسأل أحد الأخوان إذا كانت ثيابه لا تستره، لا تستره نقول يطلب له زيادة تستر بقية بدنه. دليل ذلك قصة مصعب ابن عمير، فإنه قتل في غزوة أحد ولم يجدوا له إلا بردة، بردة فكانوا إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا بها رجليه بدا رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا بها رأسه ويجعلوا على رجليه من الإذخر، أي من الحشيش المعروف، وذلك لأنهم لم يجدوا، فإذا كانوا يجدون خرقة أخرى تكمل ستر بقية بدنه فإنه يكفل فيه، كما أنه إذا سلب ثيابه كلها كفن في غيره، أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد ما بال حنظلة بن الراهب، إني رأيت الملائكة تغسله قالوا إنه سمع الهايعة فخرج وهو جنب ولم يغتسل، رواه الطيالسي. وإن سقط من دابته أو تردى من شاهق أو وجد ميتا لا أثر به غسل وصلي عليه، نص عليه لأنه ليس بقتيل الكفار. وتأول أحمد قوله صلى الله عليه وسلم ادفنوهم بكلومهم، وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه، فعلته أسماء ابنها، فإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه لإجماع الصحابة. قال أحمد صلى أبو أيوب على رجل وصلى عمر على عظامها على رجل، وصلى عمر على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام، رواهما عبد الله بن أحمد. وقال الشافعي ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل فعرفت بالخاتم، فكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، فصلى عليها أهل مكة. أسيد ولا أسيد؟ هذا مسائل، منها إذا قتل في المعركة وهو جنب فعليه ما يوجب الغسل فإننا نغسله، وذلك لقصة ابن الراهب حنظلة ابن الراهب ويسمى غسيل الملائكة. أبوه قال له الراهب في الجاهلية ويسميهن وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق، لأنه ممن شارك بالإسلام وممن تربص بالمسلمين الدوائر، وهو الذي كان سبب في بناء مسجد الضرار، وهو المراد بقوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. أما ولده حنظلة هذا فهو من خيار المسلمين، تزوج وهي سنة في أول سنة هلاك التي فيها غزوة أحد، وجاءت الغزوة وهو حديث عهد بزواج، فكان لما سمع القتل لما سمع الهائعة كان في حالة الجماع، فقام وهو لم يغتسل وأخذ سلاحه ودخل المعركة وقاتل حتى قتل. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم تغسله الملائكة، فقال سلوا زوجته، فأخبرتهم بحقيقة الأمر. أخذوا من ذلك أن من عليه غسل فإنه مغسل. لماذا؟ لسنا نتحقق أن هذا تغسله الملائكة، لسنا نقول إنه مثل حنظلة. الحنظلة يقينا أن الملائكة تغسلته طهر، ولكن من أين لنا أن كل من قتل جنبا تغسله الملائكة كما غسلت حنظلة؟ فلحنظلة رضي الله عنه ميزة وشرف وفضل صحبة وفضل وزيادة أجر حصل أن سمي غسيل الملائكة. هذا الحكم. الحكم الثاني، إذا مات إنسانا بسبب من الأسباب كأن تردى من شاحب أو سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به، فهل نعطيه حكم شهيد المعركة؟ لا يعطى. تردى من شاهق يعني من رأس جبل فمات ولو أنه تمزق ولو أنه تكسرت أعضاءه وتجرح وانتلأت ثيابه دماء، ما نقول إن له أجر الشهيد يعني حكم الشهيد، فيغسل كغيره. وكذلك لو سقط من دابته فمات، لقصة الصحابي الذي سقط في حجة الوداع، لحديث ابن عباس أن رجلا محرما سقط من دابته فوقصته فمات يعني انكسرت عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه إلى آخره. فمثل هذا أيضا لا يعطى حكم شهيد المعركة. الحكم الثالث، أننا إذا وجدنا الميت قد تقطعت أشلاؤه فإننا نجمعه ونصلي عليه جميعا، لأنه قد تقطع رجله من جهة وقد تقطع رقبته من جهة وقد تقطع يده أو بعضها أو أصابعه أو نحو ذلك، فيجمع حسب الاستطاعة، يجمع ما وجد منه ويغسل كل عضو على حدة إذا كان قد تقطع، ثم يجمع في الكفن ويصلى عليه جميعا. الحكم الرابع، الصلاة على بعض أجزائه لو لم يوجد كله بل وجد شرو من أشلائه فإنه يغسل ويصلى عليه ويكفر لهذه القصص. حيث أن بعض الصحابة كما سمعنا صلوا على رجل، وأن أهل مكة صلوا على يد عبد الرحمن بن عسير، وأن بعضهم صلوا على رؤوس، يعني رؤوس معوجدة الله، يمكن أنها هي التي بقيت، وأن بقية الجثة أكلتها سباع أو طيور أو نحو ذلك. وكذلك لو لم يوجد إلا عظام غسلت وكفنت وصلي عليها إلى تحقق أنها للمسلمين وهكذا. شوف مثلا في منطقة في مكان لرجل مثلا وجد رجل، ثم بعد يومين صلي عليها، ثم بعد خمسة أيام وجد، يعني خمس مرات أو ست تكرر وجود، كل مرة يوجد عضو، كل مرة يصلي على لا أستجاب شيئا. يسأل أحد الإخوان عما إذا تفرقت أشلاء الميت بأن قطعت منه يد في جهة، ثم إما مثلا ذهب بها طائرا في مكان بعيد ورجله في جهة ورجله الأخرى في جهة، ورقبته في جهة، وجثته في جهة، وجدوا يوما يدا غسلوها وصلوا عليها، وجدوا اليد الثاني بعد يوم أو بعد أيام يتحققوا أنها يد فلان، نعم يغسلونها ويكفنونها. وهل يعيدون الصلاة عليها؟ الظاهر أنهم يعيدون، وإن اكتفوا بالصلاة على اليد الأولى فإنها تكفي، لأن الصلاة عليه يدعى له فيها، يدعى له، يعني عندما يصلون عليه لا يدعون لهذه اليد، إنما يدعون للإنسان نفسه، اللهم اغفر له وارحمه إلى آخره، فلعله يكتفى بالصلاة عليه مرة واحدة على جزء من أجزائه، أما بقية أشلائه فكلما غفر على شلو غسل وكفن ودفن إلى جانب الأول وهكذا. وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا يغسل ويصلى عليه، نص عليه لحديث المغيرة مرفوعا والسقط يصلى عليه، رواه أبو داود والترمذي وصححه ولفظه والطفل يصلى عليه، وذكره أحمد واحتج به. ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا، ولا يكفنه ولا يصلي عليه، ولا يتبع جنازته، لأن في ذلك تعظيما له. وقد قال تعالى: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، بل يوارى لعدم من يواريه من الكفار، كما فعل بأهل القليب يوم بدر. وعن علي رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: اذهب فواره. رواه أبو داود والنسائي. في هذا البحثان الأول فيما يتعلق بالطهر الشيخ، وهو من أسقطته المرأة قبل ثمان خرقته ميتا، فيقولون إن كان قد بلغ أن نفخ فيها الروح غسل وصلي عليه، وإلا فلا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن كأنه دم أو نجاسة أو نحو ذلك. وحد نفخ الروح فيه أربعة أشهر لحديث ابن مسعود، حيث قال: 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. فذكر أنه بعد 40 الثالثة ينفخ فيه الروح. ومعلوم أن ثلاث أربعينات 4 أشهر، 120 يوما 4 أشهر، فإذا تم له في بطن أمه 4 أشهر كان ذلك أول ما ينفق فيها الروح، فلتبدأ حركته ولو كانت قليلة مبدأها. وإن لم تحس أمه بالحركة المحسوسة، غالبا أنها ما تحس به إلا قرب الشهر السادس، يعني بالحركة. فأما بعد 4 يتحقق أنه نفخ فيها الروح وإن لم تظهر حركته، فحينئذ يعطى حكم الحج فيغسل ويصلى عليه ويدفن مع مقابر المسلمين ويكون له حكم الأفراط بحيث يحتسبه وابداه فرطا وأجرا ويبعث في يوم القيامة ويكون مترقبا لوالديه ومرجحا لموازينهما بخلاف ما أسقطته قبل تمام الثلاثة أو الأربعة، فإنه على الصحيح لا حكم له. هذا هو الحكم الأول. إذا كان الثقب يعني غير مسلم، إذا كان هذا مثلا غير أداء غير مسلم، لا حكم له. يأتينا في الفترة التي وقعنا عليها أن المسلم لا يغسل الكعبة، وكذلك لا يغسل ولا الكافر ينسق الكعبة، لكن نذكر في التبعية أن الولد يتبع خير أبويه في الدين، فإذا كان الأب مسلما والأم كافرة فإنا نحكم بإسلامه تبعا لأبيه، وكذلك العكس لو كانت الأم مسلمة والأب كافرا فإنا نحكم بإسلامه تبعا لأمه. فإذا كان أبواه كافران فحكمه حكمهما، لو مات الأب الكافر أو مات السقط بين كافرين فقط أو ماتت الأم الكافرة فإنهم لا يغسلهم المسلمون ولا يكفنوهم ولا يصلون عليهم ولا يحملونهم ولا يدفنونهم في مقابر المسلمين لعدم الصلة بينهم، لأن الله قطع المودة بين المسلمين والكفار وجعل المسلمين لهم حكما خاصا وقطع الصلة بينهم حتى ولو كانوا أقارب ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم فلا يودونهم ولا يؤاخونهم ولا يوالونهم إلا في حياتهم ولا بعد الموت. بعد الموت هو الاستغفار لهم، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فكذلك توليهم يعني بتغفيل أو تكفين إلى آخره لا حرمة لهم. وإذن وجد من الكفار من يواريهم وكلوا إليهم، فالمؤمنون يوارون قتلاهم والكفار عادة يوارون ويدهنون قتلاهم، فإذا لم يوجد فإنهم يوارون يحفر لهم حرمة ويلقون فيها ويرد عليهم ترابها لحرمة الإنسان، يعني جسد الإنسان ولو كافرا له هذه الحرمة لا يترك تأكله السباع إذا تجر عليه بل يوارى. واستدل على مواراتهم بهذه الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد فألقوا في القليل للمواراة، ولما مات أبو طالب قال له علي إن عمك الشيخ الضال لقد مات، قال اذهب هواله، فأمره بأن يواريه ولو كان كافرا. الفاصل أن هذه المسألة هي بيان أن الحكم خاص بالمسلمين، الأحكام التي سبقت من أول الباب خاصة بالمسلمين، توفير الميت والعمل به ما تقدم إنما هو إذا كان مسلما، فإن لم يكن مسلما فلا حرمة له فلا يجوز أن يتولاه المؤمنون. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتكفينه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد هذا الفصل يتعلق بالكفن وتسكين الميت وفرض كفاية، ويقدم كفنه من ماله على الديون والوصايا وغيرها، كما ذكروا في المواريث أن أول ما يقدم من تركة الميت مؤونة التجهيز، ومن ذلك قيمة الكفن وأجرة الغاسل وأجرة من يحفر أو يحمل ونحو ذلك، فتكفينه فرض كفاية. إذا لم يكن له تركة فإنه يكفن من مال من تجد عليه نفقته، فإذا كانت نفقته في الحياة واجبة على أبيه أو على أخيه أو على عمه أو قريبه، فإن النفقة يتبعها جميع المستلزمات، ومن ذلك الكفن. فإذا لم يكن له قريب يكفنه أو ينفق عليه، فإن كفنه على من يعلم حاله من المسلمين القادرين، فإذا تركوه وهم يقدرون ويعلمون لم يكفنوه بل دفنوه عاريا، كان الإثم عاما لهم. وإذا لم يجدوا في تلك الحال ما يتم به تكفينه، كملوا تكفينه بحشيش ونحوه، كما حصل في مصعب بن عمير، فإنه لما كفن في تلك القطيفة التي إذا ستروا بها رأسه بدت رجلاه، وإن ستروا بها رجليه بدا رأسه، جعلوا على رجليه من الإذخر أي من الحشيش. وهذا دليل على أن الميت أنه كله عورة، يجب أن يستر عن أعين الناظرين، ويستر عندما يدخل في القبر، فلا يدخل وهو عار، بل يستر قبل أن يدخل في القبر. ولعل الحكمة في ذلك حرمة الميت، حتى لو كان كافرا فإنه يكفر، يجب تكفينه إذا كان في بلاد الإسلام وللمسلمين عليه ولاية، يؤمر أن يكفن من ماله أو ممن تلزمه نفقته، وذلك لهيبة الإنسان ولمحرميته. وكأن الموت يكسبه محرمية زائدة. من المعلوم أنه في الحياة يكشف وجهه ويديه وقدميه، وقد يكشف ساقيه وذراعيه وعنقه ونحو ذلك، ولا بأس بذلك. وأما حتى لو كان في الصلاة، وأما عند الدفن أو عند الصلاة عليه، فيلزم أن لا يقدم للصلاة عليه إلا وقد ستر جميع بدنه لحرمة أو لمحرمية وشخصية الإنسان. فالمسلم له محرمية زائدة، والكافر له محرمية عامة، يعني كونه إنسانا محترما. وقد دلت السنة على وجوب التكفير، على أنه واجب وأنه من فروض الكفايات. فمن ذلك هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه. وكذلك قوله للتي غسلنا ابنته لما غسلنا ألقى إليهن حقوه، يعني بالإنذار، وقال أشعرنها إياه، يعني اجعلنه شعارا لها مما يلي جسدها. ثم أخذ يناولهم ثوبا ثوبا، مما يدل على أن تكفين الميت واجب. وكذلك ما ذكرنا من الشهداء، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأكينهم في ثيابهم التي قتلوا فيها، وأن الذي سلب ثيابه كفن في غيرها كحمزة وغيره. هذا نحو دليل على أن الإنسان له حرمة فلا يجوز دفنه وهو عالم، بل يأثم من علم ذلك. والواجب ستر جميعه لقول أم عطية: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه، ولم يزد على ذلك. رواه البخاري. سوى رأس المحرم وجه المحرمة لقوله: ولا تقمروا رأسه بثوب لا يصف البشرة ليستره. أولا لا مقدار الكفن الواجب، ذكر أن الواجب ستر جميع بدنه، وسيأتينا الكامل الكمال أن الرجل كفن في ثلاثة أثواب وأن المرأة في خمسة. فالواجب الذي هو فرض ويسقط به الوجوب ثوب واحد يستر جميع بدنه، حتى شعر رأسه وحتى رؤوس أصابع رجليه وأظافر رجليه لا يخرج من بدنه أي جزء، يستره جميعه. استدل على الوجوب بهذا الحديث الذي فيه أنه عليه السلام ألقى إليه الفتوى وقال أشعرنها إياه، لكن هذا الحديث فيه أنه بعدما ألقى إليهم الفتوى ألقى إليهم رداء وألقى إليهم قميصا وألقى إليهم لفافة بعد ذلك، جعلها يعني ناولهم ثوبا ثوبا كما ذكرت ذلك أم عطية. لكن بكل حال اسم الكفن يصدق بما يستر جميع البدن، فإذا ستر البدن فإنه تقدر. فإذا ستر جميع بدنه سقط بذلك الوجوب. ثم يستغنى من البدن رأس المحرم، وهذه يستغنى وجه المرأة المحرمة. الفقهاء على أنه لا يجوز للمحرمة أن تستر وجهها أبدا، ولكن يأتينا إن شاء الله في الحج أنه يجب عليها ستر وجهها أمام الرجال الأجانب، ولا يجوز لها ولو كانت محرمة كشفه أمام الأجانب. فإذن المرأة المحرمة لابد وأن تبرز إذا ماتت وكفنت أن يراها رجال الأجانب، فيلزم ستر وجهها. ليست أمام نساء دائما وهن التي يدهنها غالبا ولا محارم، لكن إن كان الذي تولى الصلاة عليها ودهنها محارم كلهم من أقاربها ومحارمها، بل أمام الرجال الأجانب. فهنا إذا كانت ستبرز للرجال يصلون عليها ويحملونها ويدهنونها، فإن في كشف وجهها إبداء لشيء من العورة أمام من لا يحل له النظر إليها. والصحيح أن المرأة المحرمة الحية يلزمها ستر وجهها ولو مس غطاء وجهها بشرة وجهها. دليله حديث عائشة المشهور قالت: كانت إحدانا إذا حاذاها الرجال سترت ألقت جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، ولم تذكر أنه لا يمس بشرة الوجه. أطلقت أنها تسبله يعني تدليه فإذا كانت الحية تتكشف أمام المحارم وعند الخلوة تكشف وجهها وتستره أمام الأجانب، فكذلك الميتة المحرمة. أما الرجل فدليله واضح، الدليل على عدم ستر وجهه واضح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته اغسله في ثوبيه، لكن اغسله بما يسدل كفنه في ثوبيه ولا تحنطه ولا تخمر رأسه، لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فنهى عن تخمير رأسه عن تغطية رأسه، وعلل بأنه يبعث محرما يلبي. فهذا دليل على أن المحرم لا يشتاط رأسه، بما في ذلك وجهه، يعني رأسه الذي هو منبت الشعر ووجهه أيضا. وإن كان المحرم في الحياة يجوز له أن يغطي وجهه ولا يغطي رأسه. وأما ثم ما نوع الكفن الذي يكون واجبا؟ قالوا هو الذي يستر البشرة، يعني صفيق متين يستر البشرة. فإن كان شفافا رقيقا إذا وضع فوق الجلد وصفت البشرة ورائه، عرف بياضها وسوادها وشعرها وما فيها، فإنه لا يكفي. كما أنه لا يكفي لستر العورة في الصلاة، لا بد في ستر العورة مما يستر البشرة. ويجب أن يكون من ملبوس مثله، لأنه لا يجحف به على الميت ولا على ورثته ما لم يوصي بدونه، لأن الحق له وقد تركه. وقد أوصى أبو بكر الصديق أن يكفن في ثوبين كان يمرض فيهما، رواه البخاري. ملبوس مثله يعني لباس العادة أو لباس الجماعة، معلوم أن الناس يتفاوتون في اللباس، فمنهم من يكون فقيرا يقنع بخلق الثياب وبرخيصها وبالمستعمل، يصعب عليه أن يشتري الثوب الجديد أو الثوب الغالي رفيع القيمة. فمثل هذا إذا مات يكفن في جنس ما يلبس. ومنهم من هو غني ولكنه مقتصد، فهو مع كثرة ماله يلبس وسط الثياب ولا يسرف ولا يلبس فاخرها ولا يشتري الغالي ورفيع الثمن منها، بل يقتصد وإن انتقده الناس ورموه بأنه بخيل وبأنه يكفن. هذا أيضا فيما كان يعتاد لبسه، يعني في الثياب المتوسطة. ومنهم من الله عليه ووسع له بالدنيا، فهو ينفق على نفسه ملبسا لا يقتر ولا يسرف، ولكنه ياخذ من غالي الثياب ومن ارفعها لانه قادر على ذلك ولا ضرره عليه فيهم. فهو يلبس من نفيس الثياب ويشتري من رفيعها قيمه، يكفن هذا ايضا في جنس ما يلبس. وآخرون يلبسون ثيابا رفيعة ولو كانوا فقراء، وقد يكلفون أنفسهم ليستدين أحدهم أو يقتلوا، ويشتري الثوب ب200 أو ب150 أو نحو ذلك يقيم عليه أسبوعا أو أسبوعين ثم يغيره بثوب آخر وهو مع ذلك يقترب مثل هذا لا يعامل هكذا أيضا بعد الموت لأن الحق قد تعلق بالورثة المال تعلقت به حقوق الورثة فيكفن في اللباس المعتاد لأمثاله وهو لباس الفقراء أو لباس المتوسطين ولا كل حال يكفن في جنس ما يلبسه في الحياة فإن أوصى بدونه فقد تنازل عن حقه وكما أوصى أبو بكر كما سمعنا بأن يكفن في ثوبين كان يمرض فيهما وقال إنه يسلب سريعا يعني هذا الكفن يأكله التراب إنما هو المتاع أو قال إن الحي أولى بالجديد فإذا كان أنه أوصى بدون ما يستحق فله ذلك ما أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن من الذين يتوسعون في اللباس بل كان يتوسط فيه فلا يلبس ثياب أهل البذلة وأهل المذلة ولا يلبس ثياب أهل الإسراف وأهل التدبير بل الوسط ومعلوم أن الإنسان عليه أن لا يزري بنفسه هذا من حيث العموم في الحياة روى بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه ثياب جبلة خلقة فاستنكر عليه وقال هل لك من مال؟ قال نعم قال ما نوع مالك؟ قال من أنواع المال من الإبل والخيل والبقر والرقيق فقال إن الله يحب أن يرى آثار نعمته على عبده فعلم بأن هذا من شكر النعمة فلا يظهر الإنسان نفسه مظهر مذلة يحتكره الناس وهو قادر على أن يظهر نفسه بمظهر عزة واحترام والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن قال الترمذي العمل عليه عند أكثر أهل العلم تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على الأيسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك لقول عائشة كفين رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا متفق عليه هذا هو الكمال في حق الرجل أنه لا يلبس قميصا ولا عمامة ولا غير ذلك إلا أنهم استحبوا أن يجعل على عورته خرقة تشد أليتيه وفرجه وتطوى على فخذيه وتكون كهيئة التبان التبان هو السراويل القصير بلا أكناف واستحبوا تلك الخرقة اللي يجعل فيها شيء من الحنوط الحنوط هو الطيب الذي يجمع أخلاطا ويطلى به جسد الميت أو يطيب به بعض منافذه وبعض مغابن جسده فتكون تلك الخرقة التي على فخذيه أو أليتيه ممسكة لهذا الحلو أما بقية بدنه فلا يجعل عليه قميص وما يشق له جيب ولا يجعل على رأسه لفافة وما يسمى بالعمامة ولا يجعل على رجليه ما يسمى بالجوارب بل الخرق الثلاث هذه كافية فتبسط الخرق الثلاث بعضها فوق بعض وتكون عريضة بحيث تكون كل واحدة تستره إذا رد بعضها على بعض طرفها على طرفها سترته يختار من القماش الذي فيه عرضه يستر الميت تبسط طولا واحدة ثم واحدة ثم واحدة يجعل عليها مستلقيا على ظهره ثم يرد طرف واحدة على جنبه الأيمن وطرفها الثاني عليه حتى تستره، ثم الثانية على جنبه الأيمن وطرفها الثالث على الأيسر، يكون قد استر بهنتين، ثم الثالثة كذلك، ثم العقد من فوقها. هكذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. والمختار أن تكون هذه الثياب كبير. ورد في حديث: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وهذا عام للذكور والإناث، موتاكم، ولم يقل رجالكم. فيختار أن يكون الكفن أبيض. وما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من كونها سحرية يمانية، قيل إن هذا على وجه الاتفاق، وأنه قد كفن غيره بثياب ليست سحولية، هذا قاله بعضهم. ولكن اللهم اختار لنبيه إلا ما هو الأفضل، فإذا تختار السحولية إن وجدت. السحولية موجودة وتسمى قديما ساحلية، الثياب الساحلية، وتصنع قديما في اليمن وصنعت أيضا في غيره، وصنعت في أماكن يعني من المملكة أو خارج المملكة، و يعني قديما ثم يمكن أنها انقطعت. وبكل حال فإنها يعني صفيقة، سحولية قديمة صفيقة، ويجوز التكفين في هذه الثياب التي تستعمل الآن ويسمى بالستر ونحوه، وإن لم تكن أصلها قطنا، يعني مما يصنع من القطن ونحوه، فحيث أنها يسقط عليها أنها ثياب بيض يتجمل بها وتلبس في الحياة، فكذلك باب الموت. والأنثى في خمسة أثواب. يكون كلام المؤلف بأن إذا رب الفرس على الآخر يكون الأعلى هو الأعلى، وفي المغني يقول أن الأنثى هو الأعلى وهو على جنبه الموت. ولكل حال وكل سواء، يعني الغالب أنه إذا وضع يوضع على جنبه الأيمن في الكفن في القبر على جنبه الأيمن، ويكون رأسه لجهة الشمال في بلادنا، وجهه إلى القبلة، وظهره إلى الشرق في بلادنا، ومعلوم أن ظهره لا يمكن أن ينكشف. فلو مثلا انحسر بعدما وضع على جنبه، انحسر بجانب الكفن بعدما تحل أكفانه، لم يبدو أنه مما يلي القبر، فلا محذور فيه. سواء بدأنا بالجانب الأيمن، سترنا الجانب الأيمن أول أو سترنا الجانب الأيسر، كلها سواء. يعني من العلماء من قال هذا يبدأ ترفع طرف خرقة الأيمن، يعني الذي يستر يمينه الأول، ومنهم من قال بل الأيسر، هي كلها سواء إن شاء الله. وفي الأول قال أريد من ملبوس ما في تناقض، يعني أن يجعلهم سواء من قطن، كان الأول يقول يجب، مع أن السنة قال والسنة ما كان مفادا لست الثياب إلا من القطن، يعني وجود الأكسية الحديثة هذه من الصناعات الحديثة هذه يعني غريب، يعني غريب ما كان معه إلا مثل الحرير ونحوه، فهذا غالب أنه ما يلبس، ما يلبسه الرجال والنساء لا يكفن فيه، لكون غالبا لا يكون من البياض، وخاصة أنه لا تناقض بين ذلك. يمكن من القميص أنه يعني قطعة من القماش وإن لم تكن مخيطة ولا مشقوقة الوتر للرأس اطلق عليها قميص، وإن كان يعني تعبيرا ليس بمشقوق. بعض المغسلين الآن لما يأتي بالكفن يخيط على جهة الرأس يكون على مثل القبعة، مثل دقية. نعم، على الليل. كذلك الثاني على أساس أنه يلبس جهة هكذا ثم يزعل بعض ويشد له جهة. شفت الناس كريكة لا يعني اجتهاد منهم، يعني في نظرهم أنه أتم، يعني كونهم يخيطون رأسه أو كونهم مثلا يشقون له في وسط الثوب المدخل الرأس، هذا غالبا له اجتهاد منهم أو قياسا أو تمسك بذكر كلمة قميص. على كل حال لا بأس بذلك، ولكن الأفضل ما ذكرنا. والأنثى في خمسة أثواب من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين لحديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم ابنه النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر، رواه أبو داود. والصبي في ثوب واحد لأنه دون الرجل، ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف، والصغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار نص عليه. ذكر أن المرأة تكفن في خمسة. الأول الإزار هو ما يشد به العورة، يعني كإزار المحرم من السرة إلى الركبة أو من السرة إلى الساق أو إلى القدم، يعني لباس يستر العورة المغلظة وما تحتها، هذا يسمى إزار. الثاني قميص، وهو قطعة من قماش يشق وسطها مدخلا للرأس، ويدخل فيها رأسها رأس المرأة، ويجعل نصفها ممدودا فوق بطنها والنصف الثاني مفروشا تحت ظهرها، يعني كأنه قميص غير مخيط وليس له أكمام، إنما له مدخل رأس. هذا القميص. بعد ذلك الخمار، الخمار ما يلف به رأسها، يعني يلف على رأسها كله ووجهها ورقبتها خرقة كخمار تستر رأسها. بعد ذلك لفافتين يعني كلفافتي الرجل، يلقى يعني تحتها ويعني يرد طرف إحداهم على الأخرى ثم الطرف الثانية على الأخرى، ثم تجعل العقد بعدهما هكذا. ولعل السبب أن المرأة في الحياة أكثر تسترا وأكثر لباسا، زيد في لباسها على الرجل، يعني غالبا الرجل يلبس في الشتاء أكثر ما يلبس عند البرد ثلاثة ثياب عادة ونحو. المرأة قد تلبس ثلاثة ولو لم يكن هناك برد لحاجتها إلى التستر أو إلى التجمل أو نحو ذلك، فكان هذا المناسب أو لمناسبة ما جعلها أكثر من الرجل. أما الصبي هو الذي دون سبع أو دون عشر فإنه يكفي أن يقمص بقميص وأن يكفن بثوب واحد يلف به لفافة، يعني كما أن الرجل يلف في ثلاث، الصبي الذي دون العشر الذي هو دون سن البلوغ، يعني أقرب ما يبلغ فيه الرجل عشر، فيكفن في ثوب واحد، وإن كفن في ثلاثة جاز إذا تبرع ورحته، فإن كان من ورحته قاصرون فالحق للورحة، فإن امتنع الورحته وقالوا لا نسمح إلا بهو فلهم ذلك، أو كانوا قاصرين وزيادة التكفين تضر بهم فلهم المنع، إلا إذا تبرع الأحياء من نصيبهم بتكميله ثلاثة فلا بأس. كذلك الصبية التي دون تسع هذه أيضا تكفن في ثوب واحد ويجوز في ثلاثة كما ذكرنا. العقد يعني هي خرقة تشد بها الأطفال حتى يستمسك الكفن فلا ينخل ولا ينحسر، شرعيتها لأجل هذا السبب ظاهرة شكلها، شكل فيها ظاهرة، وكونها تحل في القمر لأجل أن الميت عادة بعد أياما ينتفع، فتكون تلك الحزامات تضايقه لأجل ذلك تحل وتترك بحالها، يعني تترك الخرقة بحالها، إنما تحل العقدة فقط. شرعيتها لأجل إمساك الكفن حتى لا ينحسر. لا أذكر فيه أن الوجه يفشى بعد إدخاله للقبر، ذكره بعضهم ولكن لا أذكر له موجبا. العقد ذكر أنها خمس. نعم لهما سواء، وجعلها بعضهم ستا، يعني إذا اعتبرنا التي فوق الرأس واحدة والتي فوق التي فوق رجلين واحدة، ففي الوسط أربع أو ثلاث. ويكره التكفين بشاعر وصوف لأنه خلاف فعل السلف، ومزافر ومعصفر، ولو لامرأة لعدم وروده عن السلف، ومنقوش لذلك ولأنه لا يليق بالحال، ويحرم بجلد لأمره صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء، وحرير ومذهب لتحريمه على الذكور في الحياة، ويكره تكفين المرأة بالحرير. هذه مكروهة كلها، أن المزعفر المعصفر ورد النهي عن لبسهما في الحياة للرجال، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمر ثوبين معصفرين فأنكر عليه وقال أمك أمرتك بهذا، فعرف الإنكار فقال هل أرسلهما؟ قال بل أحرقهما، من شدة المبالغة في الاستنكار. والعصفر نبات معروف أحمر أو قريب من الحمرة إلى الصفرة، ومثله المزعفر وهو المطلي بزعفران، الزعفران المعروف لأنه يقلب لون الثوب إلى صفرة أو إلى قريب الحمرة، لذلك كره بحق الرجال الأحياء فكذلك الأموات. وأما الشعر والصوف فلأن لبسهما في الحياة ليس بمثال لغلظهما، الشعر الذي نسج من شعر بشعر المعز ونحوه، والصوف الذي نسج من صوف الضأن. وأما الأكسية الموجودة الآن التي تسمى أصواف فهي في الحقيقة صوف أو مصنوعة من صوف، ولكن يعني قد دخلتها العمليات فخففت من الصوف في حقها، فصارت مما يمكن لبسها، ولكنها مع ذلك غليظة، لأجل ذلك يكره لبسها، ولأن في هذه الأزمنة أيضا رفيعة الثمن. فإذا كان الإنسان لبسه عادة الصوف أسود أو أبيض أو ملون، فنقول يكفن في الثياب البيض من القطن ونحوه أو لا، ولو كان يلبس الصوف يجوز أن يكفن في الصوف إذا وجد صوف أبيض، إذا أوصى بذلك ولم يكن فيه إسراف وكان يلبس مثله يجوز إن شاء الله، لأنه ليس هو الصوف المعروف الذي هو خشن، صوف المعروف إذا نسج أصبح خشنا كما ينسج الآن كما ينسج قديما، بيوت الشعار المعروفة من صوف هل يمكن أن تلبس غليظة؟ الصوفية القديمون الذين زهدوا في الدنيا كانوا يلبسون الصوف لبس ذلك على وجهه في التقشف، وأنكره عليهم أهل زمانهم بما فيه من الخشونة التي هي خشونته على الجن. فحسب أن التدفين في الأصواف والأشعار والأوبار ونحوها غير مشروعة، وأما التدفين في الجلود فلما سمعنا من أنه عليه الصلاة والسلام أمر بنزع الجلود عن الشهداء. عادة الشهداء قد يلبسون ثيابا من جلود يقول بها أبشى بشرتهم عن وقع استلاف، لكن لا يناسبها لكفن فيها لغلظها. وأما المنسوج من الحرير ونحوه فإنه منهي عنه في الحياة، محرم لبسه على الرجال في الحياة فلا يجوز بعد الموت. وكذلك لا تكفن فيه المرأة لما فيه من الإسراف، ولعموم الأمر بتكفين الموتى بالبياض. فالحاصل أن هذه الأشياء ونحوها مما يكره التكفين فيها لما ذكرنا من التعليلات وغيره. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والصلاة عليه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم، وقوله في الغال صلوا، وقوله في الغال صلوا على صاحبكم، وقوله إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، وقوله صلوا على من قال لا إله إلا الله، والأمر للوجوب وتسقط بمكلف ولو أنثى، لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة فلم يشترط لها العدد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. ذكرنا أن أهم ما يعمل في هذه الأبواب هو الصلاة على الميت، وأنهم جاءوا بالجنائز بعد الصلاة لأن أهم الأعمال فيها هو الصلاة على الميت. وسميت الصلاة عليه صلاة لأنها شبيهة بالصلاة من أغلب الوجوه، ففيها تحريم وتسليم وتكبيرات، وفيها طهارة واستقبال للقبلة ودعاء، فأصبحت كأنها الصلاة وإن لم يكن هي ركوع ولا سجود ولا قعود ولا تشهد، لكن هي أغلب ما يطلب من المصلي. فالصلاة عليه هي أفضل ما يعمل به وأهم ما يعمل منه، وما تقدم وسيلة إليها. فإن تغسيل الميت هو تطهيره حتى يصلى عليه، كذلك ستره بالكفن هو ستر عورته، وكله عورة حتى يقدم للمصلين عليه. كما أن الإنسان في حياته إذا أراد الصلاة تطهر من الحدثين ومن الخبث وستر عورته، فكذلك بعد الموت يطهر مقدمة بين يدي الصلاة عليه، ويستر مقدمة بين يدي الصلاة عليه. ذكر أن الصلاة عليه فرض كفاية كسائر فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركوه كلهم أهموا. يذكرون أن هناك بعض من البغاد ونحوهم لا يعرفون شيئا من أحكام الجنائز، وأنه متى مات ميتهم لفوه بثيابه ودفنوه دفنا كما تدفن البياس، وهذا يدل على غلبة الجهل. كيف فهي تخفى عليهم وهم يدعون الإسلام، ولو كانوا في بلاد لا تطبق تعاليم الإسلام فإنه لا يجوز لهم أن تخبطوا في الأمور الشرعية، بل عليهم أن يبحثوا ويسألوا. فأولا ينظروا ماذا يعملون في أمواتهم، ثم بعد ذلك يطبقون ما عملوه. فكونهم يقولون لا نعرف، نحن جاهلون، نشأنا في ذرية وفي جهل ولم نعرف شيئا، ما دام أن هذا مات وفارق الحياة فما نجد إلا أن نواري سوءته وندفنه حتى لا يمكن فيما بيننا. هكذا يقول لبعضهم أيضا من نوادي هذه المملكة، كما ذكر ذلك كثير من عرفهم أنهم لا يغسلونه ولا يكفنونه ولا يصلون عليه ولا ينفرونه دهن شرعه اللحب المعروف، وإنما يحفرون حفرة ويلقونه بيده ملفوفا ثم يصفون التراب عليه سفا. هكذا يفعل. لا شك أن هذه الأعمال الشرعية التي جاءت بها الشريعة في هذه الجنائز أنها فيها بيان حرمة المسلم واحترامه بعد موته كاحترامه في حياته، من كرامة هذا المسلم أنه بعد موته يطهر هذه الطهارة الشرعية، وأنه يكفن هذا التكفير الشرعي، وأنه بعد ذلك يقدم ليصلى عليه. ولأن السبب في ذلك أنه لما انقطع عمله بالموت شرع أن يجتمع أهل البلدة أو من يقرب له ونحوهم يقدموا له أمامهم ويدعون له هذه الأدعية التي حفظت في هذه الأحاديث، فيكون أول دخوله في الآخرة مزودا لهذه الدعوات، وتصحبه بعد ذلك الدعوات الفردية. هذا هو السبب في شرعية هذه الصلاة التي هي صلاة الجنازة. ولا شك أن الميت بحاجة إلى الدعاء لأنه قد انقطع عمله، وأن الدعاء الذي يدعو به هؤلاء المصلون أنه يؤمن ويغلب على الظن قبوله إن شاء الله، سيما إذا كثر المصلون. ولهذا يستحب تكثيرهم، يستحب أن يجتمع المصلون كثيرا، كما ورد في بعض الأحاديث أن الإمام المسلم يقوم عليه 40 من المسلمين إلا شفعوا فيه. وفي حديث آخر يعني المسلمين يقول عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يستغفر الله له إلا غفر له، هكذا الحديث. فهذا يسبب استحباب كثرة المصلين واستحباب إخلاصهم للدعاء له، كما ورد ذلك أيضا في حديث السنن: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. عرفنا أن هذه الصلاة أنها فرض كفاية، والدليل على فرضيتها هذه الأحاديث، ولم يكن إلا محاضرة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ما نقل أنه ترك ميتا بدون أن يصلي عليه أو يأمر أمة من الناس أن يصلوا عليه. ففي هذه الأحاديث ذكر شيء من ذلك، كقوله لذلك الذي توفي وعليه دين ديناران صلوا على صاحبكم، فلما تحملهما أبو قتادة وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله للنبي غلى فصلوا على صاحبكم، إن كان ذلك من باب الزجر، الزجر عن هذا العمل الذي هو الغلو. فقوله صلوا عليه تدل على أنهم مكلفون بالصلاة عليه. وكذلك الحديث الذي فيه صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، فإن هذا الأمر توجيه للأمة، صلوا عليه. فالصلاة عليه لما أمرنا بها دل ذلك على أنها واجبة على من تحصل بهم الكفاية. لما كانت الصلاة فرضاً فمتى تسقط هذه الصلاة؟ فرض الكفاية يسقط لمن يكفي، فمن الذي يكفي الصلاة على الميت؟ إذا صلى عليه واحد وهو مكلف ولو أنثى، يقول بعض العلماء ولو لم يصلي عليه إلا امرأة مكلفة، فالمكلف هو البالغ العاقل الذي قد بلغ سن التكليف. فإذا صلى عليه واحد مكلف كفى، ولكن كما ذكرنا فإنه كلما كثر المصلون عليه كان أعظم لأجره. وشروطها ثمانية: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن. هذه الشروط الخمسة من شروط الصلاة كما تعرفون. فالنية محلها القلب، وأنك إذا صفت عليه تنوي أن تصلي عليه الصلاة الشرعية فلا بد من النية. ثانيا استقبال قبلة، لأن القبلة هي قبلة الدعاء وقبلة الصلاة، وهذه صلاة فلا بد من استقبال قبلة. ثالثا الطهارة التي هي رفع الحدث، فلا يصلي عليه وهو محدث، لا بد من أن يكون متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر. وهكذا إزالة الخبث، فلا يصلي عليه إنسان وعليه خبث ونجاسة عينية. وهكذا ستر العورة، لا يصلي المصلي وهو كاشف شيئا من عورته التي هي من السرة إلى الركبة، عورة الإنسان. فهذه من الشروط المعتبرة في الصلاة، فكذلك تعتبر في صلاة الجنازة. وحضور الميت إن كان بالبلد فلا تصح على جنازة محمولة أو من وراء جدار، وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر لما تقدم، ولا يصلى على كافر لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. هذه أيضا كما مشروع، وهو لا بد من حضور المصلى عليه أمام الجماعة إذا كان في البلد. قولهم إذا كان في البلد يخرج الصلاة على الغائب فإنها جائزة عند جماعة من العلماء، ولكن بعضهم يقول الصلاة على الغائب خاصة بمن لم يصلى عليه في بلده، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاسة هو أهل المدينة لأنه لم يصل عليه في بلاده. آخرون قالوا يصلى عليه غائبا إذا كان ذا منزلة وشرف وفضل كالعلماء والعباد ونحوهم، فيصلى عليهم صلاة الغائب. وقيل إنه يجوز أن يصلي صلاة الغائب على أقاربه ونحوهم ولكل حال فإنها قد ثبت جنسها ومن النقاس على صلاتي على النجاسي ومن النقصرها. والذين قصروها قالوا إننا لتكبر الأخبار لم نجد أنه صلي على كل من لا ترى إذن، فدل على أنها ذات خصوصية ونحوها. وعلى كل حال لا بأس بالصلاة على الغائب بالنية. أما الصلاة على أما إذا كان في البلد فلا يصح أن يصلى عليه صلاة الغائب، بل لا بد أن يصلى عليه صلاة الحاضر. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات صلى عليه وهو في حجرته، كيف كان ذلك؟ كانوا يدخلون أفواجا، كلما صلى عليه جماعة خرجوا دخل آخرون فصلوا عليه ثم خرجوا حتى انتهوا. هذه الصلاة عليه جماعة، يعني عشرة مثلا تجعلهم مكان تجعل عشرين، ثم يخرجون ويأتي آخرون يصلي بهم واحد منهم وهكذا. كذلك يجوز أن يصلى على الميت عدة صلوات، إذا مثلا صلى عليه أهل هذا المسجد ثم ذهبوا به إلى مسجد آخر وقت صلاة غيره فصلوا عليه، ومسجد ثالث أو رابع أو خامس أو أكثر من ذلك، كل ذلك جائز إن شاء الله، لأنه كلما كثرت الصلاة عليه كثر الدعاء عليه، وكان ذلك أقرب إلى قبوله.